لتنصيص النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. أن العبد مع نفسه لنفسه، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. خامسا: أن العبد لذلك، أي من أنواع السحر. السادسة: ورد حديث يعني في ذلك لكنه ضعيف لا يذكر، في وصف النميمة بأنها سحر ولكنه لا يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام. واصل: أن من ذلك بعض الفصاحة. ولاحظ دقة عبارة الشيخ: أن من ذلك بعض الفصاحة، ما قال كل الفصاحة، فبعض الفصاحة مذمومة إذا كان ذلك يؤثر في قلب الحقائق ونحو ذلك فيكون ممنوعا. طيب، شوف الباب الذي يليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في القرآن ونحوه. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافة فسأله عن شيء مصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فاهية فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وإن أرفعت من الحاكم وقال صحيح على توقيهما عن أبي هريرة قال: أن عن أبي هريرة من أتى عرافة أو فاهية فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يعلى بسبب جيد عن المدعون مثله موثوقا. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير او تكرمل له او تكهن او تكرمل له او سحر او سحل له. ومن اتى تاثيرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار باسناد جيد. ورواه الطبراني باسناد حسن من حديث ابن عباس دون قول ومن اتى الى اخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفه الغيب، الذي يدعي معرفه الامور بمقدمات يستدل بها على المسرور ومسائل قابله عن اعتباره. وقيل والثاني هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضرير. وقال ابن عباس بن تيميه: العراف اسم للثاني والمنجم والرمال والعميم ممن يتكلم في معرفه الامور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: يقول يذكرون أباجات ويذكرون في النصوص ما أرى من فعل ذلك له عند الله في الخيار. المصنف رحمه الله يقول: باب ما جاء في الكهان ونحوهم من العرافين والمنجمين والرمالين. وهؤلاء فيهم من الكذب ما فيه، ويدعون معرفة الغيوب، ولهم اتصال غالبا بالجن، وبعض ذلك من أنفسهم يدعون إلهاما ونحو ذلك، يدعون معرفة الغيوب. والله جل وعلا قد اختص بعلم الغيب فقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله جل وعلا: له غيب السماوات والأرض. ونحو ذلك من الأدلة التي تفيد اختصاص الله بعلم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد يفتح الله عز وجل شيئا من الغيب وطريقه الوحي، وهذا لرسل الله وأنبيائه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما يرتضى من رسول، إلا ما يرتضى من رسول. وقد يكشف الله عز وجل كرامة لرجل صالح ممن يتبع الأنبياء والمرسلين شيئا من الغيوب، ولكن يبقى في دائرة الظن ما لم يتحقق وجوده، فإذا تحقق وجوده كان علما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة، يراها الرجل أو ترى له. وأخبر أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، فهذا يفيد أنها فيها من الحق والصدق، لكنها ليست بالقوية كما يجري الأنبياء من الرؤى ومن الوحي.